صلي يا ربي على طه الحبيب. الله يا الله. سيد كل سيد كل الناس. الله. من أزال الشك عن نبي الياقي. الله يا الله. وآله هم خيار الناس. الله. صلي يا ربي على طه الحبيب. سبحان الله. سيد كل سيد كل الناس. الله. من أزال الشك عنا. صلوات الله وعليهم خيار الناس. الله. يا عروس البدر من حسنك يا غيب. الله يا الله. يا أجل يا أجل الناس. الله. كل من ينظر وقد جاك النصيب. الله يا الله. زاده زاده الإناس. الله. صلي يا ربي على طه الحبيب. يحميك الله. سيد كل سيد كل الناس. الله. من أزال الشك عنا بالياقين. يرعاك الله. اللهم علينا إذ نهنيك يا نجيب. الله يا الله. يا عروس في الزفاف من بأس. الله. سي ما الغاني وللحق أدي. الله يا الله. رافعا رافعا للرأس. الله. صلي يا ربي على طه الحبيب. ما شاء الله. الله. من أزال الشك عنا بالياقين. صلوات الله وعليهم خيار الناس. الله. فقفي الحسن على الغصن الراضي. الله يا الله. طيب طيب الأنفاس. الله. أحجر الطير وغنى العندلي. الله يا الله. منشد منشد الأعراس. الله. صلي يا ربي على طه الحبيب. سبحان الله. سيد كل سيد كل الناس. الله. من أزال الشك شعرنا بالياقين قسما بالله وعليهم خيار الناس الله أرسل الرحمن في عرسك راقي الله يا الله من عيون من عيون الناس الله جاء لمن عيناه على عينا لا تغي الله يا الله ربنا حارس الحراس الله صل يا ربي على طه الحبيب حياك الله سيدا كل سيدا كل الناس الله من أزال الشك عنا بالياقين ما شاء الله والله